أنه شريك لله، وجه الدلالة أنه أتى بضمير الفصل إنك أنت، اللام وضمير الفصل يدل على إيش؟ الحصر، يعني أنت لا غير، اللام والغموض. وليعلم أن الغيب نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق. فما هو الغيب الذي اختص الله به؟ هو الغيب المطلق. وأما الغيب النسبي الذي يعلمه فلان دون فلان فهذا يشترك في علمه من قدره وهو الله عز وجل ومن وقع منه. ثم قال الله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. لما نفى هذا مبتدا ترشيد جديد. طيب، ما قلت لهم أي للناس إلا ما أمرتني به أن يعبد الله. عن هذه تفسيرية، لأنها وقعت بعد ما تضمن معنى القول دون حروف، وهو أمرتني أن يعبد الله ربي وربكم. ربي هذه بدل أو صفة من لفظ الجلالة، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. إعرابها واضح، هذه ما في أشكال إلا قوله ما دمت فيهم، فإنما دام من تعمل عمل كان إذا سبقت بما المصدرية الظرفية. أما إذا سبقت بما النافية فليست من أخوات كان. فإذا قلت ما دمت قائما يعني لم أقم قياما دائما، فهذه نافية. وإذا قلت لا أجلس ما دمت قائما، فهذا مصدرية ظرفية. الجملة الأخيرة إثبات والجملة الأولى نفي. نعم، هنا هل هي مصدرية ظرفية؟ نعم، فعليه تكون أتى اسمها وجار مجرور خبر. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما في أشكال في العرب. يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني إلا الذي أمرتني به. وما هم؟ أن يعبد الله ربي وربه. وأتى بقوله ما إلا ما أمرتني به قبل أن يقول أن يعبد الله، ليبين أنه عليه الصلاة والسلام رسول مبلغ مأمور. فبدأ بما يدل على رسالته وأنه مأمور قبل أن يذكر ما أرسل به. وقول أمرتني به يعني كلفتني بإبلاغه أمرا منك أن يعبد الله ربي وربكم. أعبد الله، العبادة تطلق على معنيه. المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. فإذا قلت الصلاة عبادة فالمراد بذلك المتعبد به. وإذا قلت صلى هذا الرجل لعبادة الله عز وجل فالمراد تعبده هو. وقوله أن يعبد الله ربي وربكم، وقوله ربي وربكم من أجل أن يبرهن لهم أنه ليس برب. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، يعني كنت أشهد عليهم بما هم عليه من التوحيد والإخلاص ما دمت فيهم، يعني مدة دوامي فيهم. فلما توفيتني أي قبضتني، يقال توفى الرجل حقه أي قبضه كنت أنت الرقيب عليهم، هذه أي أنت المراقب الذي تحفظ أعمالهم وتشهدها وتعلمها، وأنت على كل شيء شهيد. هذا التعميم بعد التخصيص، يعني أنت على كل شيء شهيد من أفعالهم وغيرها. ففي الآية فوائد، منها أن نعم إيش عرفنا كلمة عرب، في الآية فوائد، منها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام مكلفون بالرسالة أمرا من الله، لقوله ما أمرتني به، وهذا له شواهد في القرآن كثيرة، مثل قول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن أدب الرسل مع الله عز وجل، حيث قال: إلا ما أمرتني به. وجه ذلك أنه يشعر بأن عيسى رسول مأمور مكلف بالأمر. ومن فوائد أن عيسى عليه الصلاة والسلام أمر أن يبلغ الناس بأنه عبد والله تعالى رب، لقوله: أن اعبدوا الله ربي وربكم. والرب مقابله العبد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حق لعيسى في الألوهية ولا الربوبية، لقوله: ربي. ومن ليس له ربوبية ليس له ألوهية. فإن قال قائل: أليس يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص؟ فالجواب: بلى، ولكن بإذن الله. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام شهداء على أمتهم ما داموا فيها، لقوله: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ومع ذلك هم شهداء على ما يرون أو يسمعون، وليسوا شهداء على غائب بعيد لا يرونه ولا يسمعونه، لأن الرسل لا يعلمون الغيب. ومن فوائد هذه الآية أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله، لقوله: فلما توفيتني. وقد جاء في ذلك آيات، منها قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخر، فأثبت أنه متوفيه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الوفاة، فقيل إنها بمعنى القبض ولا يلزم منها نوم ولا موت، والاستيفاء بمعنى القبض أو التوفي بمعنى القبض وارد في اللغة العربية، إذ يقال: توفى الرجل حقه أي قبضه. وعلى هذا المعنى لا إشكال في الآية إطلاقا. وقال بعضهم إنه موت حقيقي، وهؤلاء أنكروا نزول عيسى في آخر الزمان، وقالوا إنه مات كما مات الأنبياء، وهذا قول باطل يبطله ظاهر القرآن وصريح السنة. القول الثالث أن المراد بالوفاة النوم، وهو أن الله تعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه إلى السماء. هذا القول له وجه نظر، لكنه ليس ظاهرا كثيرا. فإن صح هذا التفسير دل ذلك على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أقوى جأشا من عيسى، لأن محمدا عرج به إلى السماء في حال إيش؟ في حال اليقظة، وشاهد من آيات الله ما شاهد، وعيسى ألقى الله عليه النوم ثم رفعه، لأنه سوف يشاهد مخلوقات عجيبة عظيمة والمسافة بعيدة. إذن عندها ثلاث أقوال: القول الأول أنه وفاة موت وهذا ضعيف، الثاني أنه وفاة نوم وهذا له وجهة نظر، والثالث أنه بمعنى القبض، بمعنى القبض، لأن النوم أمر زائد على القبض فيحتاج في ثبوته إلى دليل واضح. الثالث أنه بمعنى القبض ولا أشكال فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحاطة علم الله تبارك وتعالى ورقابته لقوله كنت أنت الرقيب عليه. فإن قال قائل إن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والمراد الملك، فكيف نجمع بين هذا وبين يعني كيف نجمع بين الآيتين؟ فالجواب أن الله رقيب عليهم بملائكته، كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فإن كثيرا من العلماء يقول إذ يتلقى نحن أقرب إليه من حبل الوريد أي بملائكتنا عن اليمين وعن الشمال قعيد، وليس المراد قرب نفسه تبارك وتعالى، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من راحلته، أو قال من عنق راحلته. وفرق بين المعنيين بأن قوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني إلى الإنسان عامة، ومعلوم أن قرب الله تعالى للعبد خاص بعابده أو داعيه، أي بمن يعبده أو يدعوه. فالقرب ليس كالمعية ينقسم إلى قسمين، بل القرب خاص بمن إيش يعبده أو يدعوه. أما من يعبده فكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأما داعيه فهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الله تعالى شهيد على كل شيء لقوله وأنت على كل شيء شهيد، وهذا يستلزم فائدة أخرى وهي أنه يجب على العبد كمال مراقبة الله تبارك وتعالى حيث لا يفقده عند أمره ولا يجده عند نهيه، لأن الله رقيب عليك، فلا بد أن تتحاشى هذه الرقابة وأن لا يفقدك الله تعالى حيث أمرك ولا يجدك على ما نهاك. نعم. نعم. لا، لكن تأتي بمعنى أقل وتأتي بمعنى سوى، وهنا بمعنى سوى، من سوى الله يعني من سوى إفراد الله عز وجل. إطلاق الذات على النفس. نعم. أو النفس على الذات. أو النفس على الذات. النفس على الذات. أي. نعم. النفس على الذات. نعم. كيف شيخ الإسلام الشيخ ينفي هذا الإطلاق؟ مع أنه أقول كيف نفى شيخ الإسلام مع أنه كيف نفاق قال ليس من لغة العرب الفصحى. الذات الذات هنا لفظ الذات على النفس. نعم هذا إطلاق الذات على النفس. نعم كيف ينفي مع أنها ثابت في الله سبحانه وتعالى؟ وين الآن نحن ما قلنا أن النفس يطلق على الذات؟ لا قلنا النفس بمعنى الذات يعني هذا تفسير تفسير لها ولما في القرآن ولا بالسنة إثبات الذات لله. وأما قول حبيب وذلك في ذات الإله في معنى في جانب الإله. يعني نحن قلنا النفس بمعنى الذات وشيخ يعني شيخ يقول إطلاق الذات يراد بها النفس هذا دخيل دخيل نعم على الوعظ. طيب احنا فسرنا الذات بناء على الاصطلاح. الآن مثلا عبد الله هذا الشبح اللي أمامنا نسميه ذات ونسميه نفس أيهما الفصحى؟ النفس. يعني شخص ما يقر هذا أو ما يقره؟ لا لا العبد يربيه لكن يقول ليس من كلام العرب. أيوه. العرب يقرون يعني كأنه يعني مش الناس عليه فقالوا الذات والصفات. جزاك الله. نعم بعض العلماء يعرفون النبي فرق بين النبي والرسول أن منهم من أمر بشرع ومنهم أمر بتبليغ منهم أمر إيش؟ منهم من يفرقون بين النبي والرسول بأن النبي والرسول أن النبي لم يأمر بتبليغه والرسول أمر بتبليغه. نعم صحيح هذا اللي عليه الجمهور هو الذي لا يسمى من النقل. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النبي كالعالم في هذه الأمة يعني يكمل شريعة من سبق ولكنه يرجع عليه أن آدم نبي ولم يسبق شريعة. على رأي الجمهور لا أشكال لأن آدم تعبد الله عز وجل بما شرع بما أوحى الله إليه وكان ذريته إذ ذاك قريبا تتأسى به فلما كثر الناس وانتشروا اختلفوا وحينئذ دعت الضرورة إلى إلى إلى الرسل. نعم يدعون أن الغيب يزعمون أنه يحصل كذا بالمستقبل ويجمعون أموالا لهذا. إيش؟ يجمعون أموالا لهذا. أموالا على هذا. على أجل الأدعاء للغيب يعني الناس يصدقونه ويعطون أموال. نعم. هؤلاء ما حكم الشيخ إذا مات واحد منهم يصلى عليه؟ لا يصلى عليه. كل من يدعى علم الغيب فإنه كافر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وهذا نفي يعني حصل ما أحد يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله عز وجل. نعم إن كان عنده قرائن فيكون دعوات تكون خرصا وتخمينا. أفهمت؟ مثل أن يتوسم في شخص أنه سيكون ضالا هذا ربما يعرف من ملامح وجهه. وقد وقع هذا في رجل تلمح بشخص له مؤلفات مفيدة جدا في الدين الإسلامي ولكنه قال إن هذا الرجل سيرتد وفعلا ارتد ومات على بدعته. وهذا كقوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أما مجرد علم غيب فهذا لا شك أنه كفر لأنه تكذيب للقرآن. قال له أنت من أهل النار فهذا الرجل قال ما نلت أنا من أهل النار خلاص ما أصل. طيب من أهل النار لابد أنه استند إلى قرائن يعني أنه يفعل أفعالا توجب أن يكون من أهل المغيب فلا يكون هذا علم غيب لأنه لم يقل هذا إلا مستندا إلى شيء. فيقال المحذور في هذا أنك شهدت له أنه من أهل النار وهو نعم بعينه وهذا لا يجوز. نعم من الأحيان ما يكاد الإنسان يذكر نعمة هو فيها إلا ويحرمها. إلا وإيش؟ يحرمهم إلا ويحرمها ما يتذكر ما يذكر نعمة هو فيها ما يكاد يذكر نعمة هو فيها إلا ويحرمها. فهل يعني مثل هذا يعد من التشاؤم أو لا؟ هذا غلط. الله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث. لكن ربما يكون ذكره إياها على سبيل الفخر والإعجاب فحينئذ يحرم إياها. أحيانا الأشياء ما تستوجب لا الإعجاب ولا الفخر. إيش؟ أحيانا ما تستوجب فخرا ولا عجبا كصحة مثلا أو مال أو ذهاب أو إياب أي شيء. أبدا ما يمكن. الإنسان مأمور بأن يتحدث بنعمة الله بدون فخر وبدون إعجاب. صالح لما توجهت أنه كنت أنت رقيب عليه كما أنا بينه وبين قوله تعالى ما يفيد من قوله لا ما يفيد من قوله إلا لدي رقيب عتيد أي بملائكة. ما الإشكال يعني في الآية؟ ما في إشكال في آية الملائكة؟ ما في إشكال؟ الإشكال أن الله أضاف الرقابة إليه في آية المائدة وفي سورة قاف إلى الملكين. نعم ها؟ الجمع أن رقابة الملكين بأمر الله عز وجل فيكون هو الرقيب كما قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع القرآن. ومن المعلوم أن الذي يقرأ على الرسول من هو؟ جبريل. فأضاف قراءة الرسول إليه لأنه هو أمره. نعم. أحسن الله عليك. على قول شيخ الإسلام كيف نوجه أن آدم عليه الصلاة والسلام نبي؟ وما ما أدري إلا كان يرى أنه مستثنى ولا ما له مال وجه. ولهذا رأي الجمهور هو الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإن إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالدرس حينما يسأله الله عز وجل يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فيتبرأ من ذلك ويقول إنه ليس بحق الله وينزه الله تعالى عن أن يكون له شريك. يقول الله عز وجل إن كنت نعم مبتدأ الدرس إن تعذبهم فإنهم عبادك في النهاية وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك بمعنى إن تقدر لهم ما يستحقون أن يعذبوا عليه فإنهم عبادك. وليس المراد أنه يعذبهم بدون جرم فإنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك غاية التنزيه لقول الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا ولقوله وما ربك بظلام للعبيد. لكن المعنى إن تعذبهم بأن تقدر عليهم ذنبا يكون سببا للعذاب فإنهم عبادك. ومع هذا نقول إن الله تعالى لن يقدر لهم ذنوبا يستحقون عليها العذاب إلا إذا علم ما في قلوبهم من الإعراض وعدم قبول الحق. قال الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم لبعض ذنوبهم. فالذنوب سبب للإعراض والعياذ بالله. وقال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن كلمة إن تعذبهم لا بد لها من مقدمات. الأولى فعل ما يستحقون عليه العذاب. ثانية أنهم يقدر لهم ما يحصل به العذاب لأنهم أهل لذلك، إذ أن الله تعالى وعد أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لكن الذنب ذنب العبد، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقول فإنهم عبادك، هذه المراد بها العبادة الكونية لا الشرعية، لأن العبد عبد بالعبودية الشرعية لا يستحق أن يعذب، ولكن مراد العبودية الكونية لأن الله تعالى يفعل ما شاء. قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقوله فإنهم عبادك، الجملة لا يخفى أنها جواب إيش؟ جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية، والجملة الاسمية إذا وقعت جوابا للشرط سواء كان جازما أم غير جازم فإنها تقرن بالفاء. وقد نظم بعضهم الجمل التي ترتبط بالفاء إذا وقع جواب الشرط في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، سبعة مواضع. هنا من أي المواضع؟ الجملة الاسمية، لكنها جملة اسمية أكدت بإن فاقترن بالفاء. قال فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني إن قدرت لهم أسباب المغفرة فغفرت لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الغالب، قالوا والعزة ثلاثة أنواع: عزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع، وعزة الشرف التي يعبر عنها بعضهم بعزة القدر. أما عزة الغلبة فظاهر، مثل قول الله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله. ومثل قوله تعالى قل لله العزة جميعا، كذا هذا لفظ الآية، نعم، هذه واضح أن المراد بها الغلبة. عزة الامتناع قالوا معناها أن الله عز وجل أعظم من أن يناله ما يكون عيبا أو نقصا، يعني يمتنع عليه النقص. رجعوا في ذلك إلى الاشتقاق، قالوا لأنه يقال أرض عزاز، أي صلبة لا تؤثر فيها المعاول لامتناعها وشدتها. والثالث عزة الشرف، عزة الشرف يعني أنه عز وجل ذو قدر عظيم وشرف عظيم، كما تقول لصديقك أنت عزيز علي، إيش معنى؟ أي أنت ذو قدر عظيم عندي. والحكيم، العزيز الحكيم، الحكيم مشتقة من حكم وأحكم، حكم وأحكم. فإن كانت من حكم ففعيل بمعنى فاعل، وإن كانت من أحكم ففعيل بمعنى محكم، فعيل بمعنى محكم. إتيان فعيل بمعنى فاعل كثير، كسميع بمعنى سامع، بصير بمعنى باصر، وهكذا. لكن فعيل بمعنى مفعل قليل في اللغة العربية، لكنه ثابت. ومنه قول الشاعر أنن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. معنى السميع المسمع. إذن الحكيم مأخوذة من الحكم والإحكام، فإذا كانت من الحكم فهي بمعنى حاكم، وإن كانت من الإحكام فهي بمعنى محكم. والمحكم هو الذي منه الحكمة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا كلام عيسى للرب عز وجل يوم القيامة. وسبق لنا أن المعنى إن تعذبهم أي تقدر لهم عملا يعذبون عليه فهم عبادك، وإن تغفر لهم فتهيئ لهم أسباب المغفرة فإنك أنت العزيز الحكيم. وسبق لنا أن العزيز له ثلاث معاني. يحيى، عزة القهر والغلب، والثاني ارفع عينيك إلى السماء التي شرفها القدر، والثالث الامتناع. تمام، أي أنه يمتنع عليه كل نقص وعيب. وهذا الأخير مأخوذ من قولهم أرض عزاز أي قوي صلب. طيب، الحكيم من حكم، نعم، من حكم وأحكم. حكم بمعنى حاكم، هو الحاكم في كل شيء. أحكم أي أتقن كل شيء، كما قال عز وجل الذي أتقن كل شيء خلق. نبقى في شرح هذه الكلمة العظيمة. أولا يجب أن نعلم أن هذا وصف الله عز وجل، أن له الحكم، فهو الحاكم قدرا وشرعا دنيا وأخرى. وأن نعلم أن له الحكمة في كل ما يفعله، كل ما يحكم به من أمور كونية وأمور شرعية. وإذا علمنا هذا استسلمنا تماما للأحكام الشرعية والأحكام الكونية. لا نقول مثلا إذا قدر الله تعالى وباء أو قدر زلازل أو ما أشبه ذلك، لا نقول هذا عبث، لا نقول هذا عبث، بل نقول هذا الحكمة. طيب، الحكمة تكون في ذات الشيء، وتكون في غايات الشيء، وتكون في الشرع، وتكون في القدر. فالأقسام إذن أربعة. الحكمة في ذات الشيء بمعنى أن يقدر هذا الشيء إن كان قدريا على وجه مناسب تماما. انظر في المخلوقات، تجد كونها على هذا الوجه الذي خلقت عليه موافق تماما للحكمة. واسأل أهل التشريح للأجساد البدنية، للأجساد البشرية وغير البشرية، اسألهم كيف ركب الله عز وجل هذه الأبدان على أبدع ما يكون وأدق ما يكون. كم في الإنسان من معامل في جسم، معامل عظيمة. انظر للطعام يدخل متنوعا ويخرج نوعا واحدا. انظر إلى الطعام يدخل على وجه الصعوبة أو الليونة ويخرج على مستوى واحد. كل هذا بسبب المعامل. ثم هذه المعامل سبحان الله تباشر العمل، ما تتأخر. فالمائدة من حين يصل إليها الطعام تبدأ تشتغل، والإفرازات عليها من المرارة أو غيرها شيء عجيب. كون الإنسان خلق على هذا الوجه أدله الله وجعله سويا ليس كالأنعام، مناسب تماما لما خلق له العبد من كونه مخلوقا للطاعة والعبادة حتى يتمكن من القيام والقعود والركوع والسجود وغيرها مما يكلفه الله به. وعلى هذا فقس. كذلك أيضا الحكمة في الأمور الشرعية، في ذات الأمور الأوامر الشرعية حكمة عظيمة. الصلاة صلة بين الإنسان وبين الله عز وجل، إنه يناجي ربه قائما في قراءته، وإنه يبتهل إليه في سجوده، وإنه يخشع له بقلبه. فكونها على هذا الوجه هذه حكمة. أما الغايات فالغايات أيضا حكمة. الغايات مثلا فيما يقدره الله تعالى قدرا غايات حميدة. انظر إلى قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وش الغاية من هذا؟ ليذيقهم بعض الذي عمل. والغاية من هذا هذه العقوبة لعلهم يرجعون، فهذه غاية بعد غاية. مع أن الإنسان لو تصور الأمر في أول وهلة لقال الفساد فساد كيف يكون، فنقول إن له غاية حميدة. المصالح لها غايات حميدة أيضا، هي بنفسها حميدة ولها غايات حميدة أيضا، ومنها الشكر على النعم، فإن الله تعالى يبتلي بالشر والخير. إذا صبر الإنسان على الشر فهي غاية حميدة، وإذا شكر على الخير فهي غاية حميدة. كذلك هذه المخلوقات، أنا أتكلم على الشريعة أيضا، المخلوقات لها غاية. إذا رأيت الشمس تطلع كل يوم من مطلع غير المطلع اللي بالأمس، وبين مطلعها اليوم ومطلعها بالأمس مسافات عظيمة ما يعلمها إلا الله عز وجل، لأن مع هذا البعد العظيم الذي مثل الشعرة تجد مساحته كم أعواما. حين نقول أو نظن أن المساحة يسيرة ما هي إلا كشعرة انحرفت الشمس عنها، وليس كذلك، مسافات عظيمة جدا كله. وترجع في نفس الخط. لماذا؟ للمصالح العظيمة. الناس تختلف مصالحهم في الشتاء عنها في الصيف، في الخريف عنها في الربيع، مصالح عظيمة. الشمس أيضا في نضج الأشجار وتدفئة الجو لها سبحان الله شيء ما يتصور، شيء لا يتصور. انظر مثلا إلى الجو الأفق، تجد أنه ونحن في عز الصيف تجده باردا جدا جدا، لأن الأضواء أضواء الشمس ما ليس لها ما يعكسها، هي تنعكس على الأرض ثم تولد حرارة، لكن في الجو ما في شيء يعكس، تخلقه خرقا وتمضي إلى الأرض. فلكل مخلوق غاية ولكل مشروع غاية حميدة. فالحكمة إذن يا أخوانا يا جماعة تكون في المقدور، أي في ذات المقدور، كون على هذا الوجه حكمة. ثانيا في الغاية منه. ثالثا في المشروع. رابعا في الغاية منه. وتأمل الشرائع تجد أنها صلاح للبدن والقلب، صوم، صلاة، زكاة، حج، توحيد وإخلاص، مصلحة للبدن. أسر ما يكون الإنسان وأنشط ما يكون وأفرح ما يكون إذا اصطبى قلبه بالإخلاص لله عز وجل. ولذلك يمر على الإنسان أحيانا وهو في العبادة يمر عليه حال يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهو كافر، تأتي الغفلة تستولي كثيرا، فربما يثقل عليه ما كان خائفا عليه بالأمس، والقلوب بيد الله عز وجل. فالمهم أن الحكمة تكون على هذه الوجوه الأربعة: حكمة في المخلوق، حكمة في المشروع نفسه الثالث حكمة في الغاية من المخلوق، حكمة في الغاية من المشروع. واضح؟ الغريب أن هذه الحكمة العظيمة أنكرها الأشاعرة والجهمية، وقالوا إن الله يفعل ليس لحكمة، لأن الحكمة غرض والله منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاد، سجع باطل، منزه عن الأغراض، ما له حكمة، ما يفعل الحكمة هكذا بس مجرد مشيئة، عن الأغراض عن الأعراض ما له الصفات، لا يضحك ولا يغضب، وعن الأبعاد ما له وجه ولا له يد ولا له عين وما أشبه ذلك. لكن نقول إن هذا باطل، فالله تعالى منزه عن النقص، أما الحكمة فليست غرضا ينتفع بها هو، إنما ينتفع بها الخلق، لتظهر آثار رحمته وآثار حكمته في خلقه حتى يعبدوه، وإلا فالله غني عنه. لو أن أهل الأرض كلهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم أينقص الله شيئا؟ لا ينقص. ومن كفر فإن الله غني عن من؟ عن العالمين كله، ما ينتفع بالطاعة ولا تضره المعصية، لكنه ليتظهر آثار رحمته وحكمته وسلطانه وقوته جعل هذه الشرائع. فليست الحكمة غرضا ينتفع به الحكيم بالنسبة لله عز وجل أو يدفع به ضررا عنه. أما قوله منزه عن الأعراض يعني أنه لا ينزل ولا يستوي على السماء ولا يضحك ولا يفرح ولا يحب ولا يكره، فنقول هذا يعني إبطال ما وصف الله به نفسه. انتبه. وهذا الإبطال هو بمنزلة الجحد، بمنزلة الجحد، لأنهم يبطلون أشياء واضحة واضحة المعنى، فهي كما لو قال الذي اشترى فرسا قال اشتريت خبزة، هل يصدق بهذا؟ ما يصدق. هم تحريفاتهم للنصوص مثل تحريفات من قال اشتريت خبزة يريد اشتريت فرسا، لكنهم لا يصرحون بالنفي، يقول إن الله لا يغضب، لا يقول يغضب لكن المراد بغضبه الانتقام أو إرادة الانتقام. الثالث الأبعاد، يقول ما يمكن يكون لله وجه ولا عين ولا يد ولا قدم ولا ساق، فنقول سبحان الله أأنتم أعلم أم الله؟ فإذا قالوا الله أعلم نقول هل يحدث الله تعالى بالكذب؟ إذا قالوا لا لا يمكن أن يكذب وأصدق القائلين، قلنا إذن كيف تقولون ليس له يد حقيقية ليس له وجه حقيقي؟ فالحاصل أن نقول إن نفي الحكمة يعني أن أفعال الله تعالى كلها سفر، لأنه إذا انتفت الحكمة حل العبث ضدها لا بد، إذ لا يعقل أن فاعلا يفعل ما ليس له حكمة إلا وله ضدها. فالحمد لله الذي هدانا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. طيب، إذن الآية هذه تفيد الحكمة على وجوه الأربعة، فلنعود إلى الفوائد منها. من فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل يفوض الأمر إلى الله، حيث قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم. وهكذا يجب علينا نحن أن نفوض الأمر إلى الله عز وجل فيما يفعله ولا نعترض عليه، فالله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، وهم يسألون لأنهم عابدون الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يمكنك الآن أن تقلب الشريط.